ويعزي ربنا تبارك وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسري عنه ويسليه فيقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا فالتقليد أمر قديم، التقليد أمر قديم، وكما هو في أمتك يا محمد فهو قد كان أيضا في الأمم السابقة. وما من أمة سبقت وما من قرية كانت إلا وأرسل إليها النذير، وحين جاءهم النذير ينذرهم قالوا وجدنا آباءنا كما قال مشرك مكة وكما قال قومك، فأنت لست بدعا من الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تسريع تعزية تسليح للحبيب المصطفى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أيها الأخ المسلم، ما من حق إلا وله دليل، وما من حقيقة إلا ولها حق. حقيقة الإيمان أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، هو كل شيء، هو الله ولا شيء سواه. تلك حقيقة الإيمان. ولو تجمل المرء وتزين قلبه بهذه الحقيقة ما سأل إلا الله، وما عبد إلا الله، وما لجأ إلا إلى الله، وما توكل إلا على الله. وكلما أحس العبد بحقيقة الإيمان في قلبه، وكلما انشرح صدره بنور اليقين، كلما زاده الله إيمانا على إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ما من آية إلا وتزيد المؤمن إيمانا، وربنا تبارك وتعالى يقذف من نوره في قلب المؤمن. وقد حدث يوما أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. يعني معنى الكلام أن الإنسان لا يحكم نفسه بشيء إلا إذا كان له الدليل على ذلك. انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا. إذا فقد علم أنها إلى زوال، فعزفت نفسه عنها، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، صام بالنهار وقام بالليل، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت أرى الجنة وأهل الجنة فيها يتنعمون، وأرى النار وأهل النار فيها يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت، فالزم، فإن التقليد مذموم إلا أن يكون التقليد له دليل. فنحن نقلد العلماء، والعلماء قلدوا الأصحاب، والأصحاب قلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التقليد تقليد في الحق وبالحق، لأن أولا آمنا وعرفنا الحق واتبعناه، فالتقليد في السلوك، في الخلق، في الأسباب، في الأخذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكياته وأخلاقياته، أيضا نتبعه في عبادته حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالتقليد هنا ممدوح لأنه تقليد بالحق وللحق. أما التقليد في أمور ما أنزل الله بها من سلطات ولا دليل عليها ولا برهان فهو مذموم. هؤلاء المشركون قالوا بعد أن سقطت حجتهم وتبين أن كلامهم لا دليل عليه من العقل أو النقل، قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك قال الكفار من قبلهم. وقد ذكر المترفون وخصوا بهذا التكذيب، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون المتنعمون، ترف الرجل تنعم، أتركته النعمة أفسدت وأبطرت وأطغت. فالمترف هو من أطغته النعمة، والمترفون في كل زمان هم الجبابرة، هم من ملكوا رقاب الناس، هم الطغاة. من هنا خافوا على سلطانهم وجاههم، وأول ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من صناديد قريش المترفون في قريش، أخرج هؤلاء الفقراء والعبيد ونحن نجلس إليك، أول ما قال. وكذلك فرعون حين جاءه موسى بالحق وأسقط في يده وسجدت السحرة وذهبت حجته، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، اتهمه بالمؤامرة والسعي للملك، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. نظرة خاطئة، فقد للتمييز. هؤلاء الذين قلدوا الآباء وقالوا إن على آثارهم مهتدون. يقول الله تبارك وتعالى قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أوقد سقطت الحجج ولا دليل ولا برهان، أنتم تتبعون آباءكم تقليدا، فإذا جئتكم بما هو أرشد وأهدى وأصلح مما وجدتم عليه الآباء، ما رأيكم؟ منتهى اللطف في الجدال، منتهى الرحمة في محاولة إسهام هؤلاء. قل أي يا محمد، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. الكفر الفواح، الكفر أصرح، سقطت الحجج والأدلة، إذن هم لا يريدون الإيمان، ولو أرادوه لطلبوه. من هنا علم الله منهم ذلك من الأزل، فشاء لهم الكفر ولم يشأ لهم الإيمان. ها هو يقول لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لم يفكروا ولم يميزوا ولم يفاضلوا بين العقائد والشرائع، لم يفاضلوا بين ما وجدوا عليه الآباء وما جاءهم، لم يفكروا ولم يفاضلوا، بل أصروا على الاتباع والتقليد وإن كان باطلا، فقالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وقرأت الآية قال أولو جئتكم بأهدى، وكأن الكلام عن النذير. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال النذير الذي أرسل، والكلام عن كل الرسل، أي كل نذير منهم قال لقومه حين قالوا وجدنا آباءنا، فرد عليهم وقال قال أولو جئناكم، قراءة أيضا قل وقال، جئتكم جئناكم، قال أولو جئناكم، أي قال كل نذير منهم أولو جئناكم، أي قالوا لو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منكم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تسليح للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعيد، وعيد لهؤلاء الكفار، هؤلاء الذين رفضوا العقل ورفضوا المنطق ورفضوا الأدلة ورفضوا البراهين، رفضوا كل ذلك وأصروا على البقاء في الظلام وفي الظلمات، وأصروا على التقليد وإن كان باطلا. لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، دون مناقشة، دون مناقشة، دون تمييز، دون تفكير، دون مفاضلة، دون تعقل. لذا يهدد ويتوعد ربنا تبارك وتعالى ويقول فانظر وتأمل كيف كان عاقبة المكذبين. انتقم الله تبارك وتعالى منهم كقوم عاد، كثمود الذين جابوا الصخرة بالوعد، كفرعون ذي الأوتاد. كيف فعل الله بهم؟ امشي في الأرض وتأمل وانظر أين الآباء، أين الأجداد؟ مدينتكم هذه أهي جديدة أم قديمة؟ بل كانت، وكان لها شأن، وكان فيها أناس، وكانت فيها الأصنام، وكانت فيها القصور، وكان فيها، وكان فيها. أين هم؟ أين آثارهم؟ أين أموالهم؟ أين قصورهم؟ أين جاههم؟ أين هم؟ أين عظامهم؟ لا أثر لهم، لا أثر لهم. تأمل واعتبر. يقول الله تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذا نظرت وتأملت ورأيت علمت أن السلامة والنجاة في اللجوء إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أيها الأخ المسلم، الإيمان نور، الإيمان نور في الدنيا وعلى الصراط وفي الآخرة. وربنا تبارك وتعالى يشرح ذلك لنا ويقول أومن كان ميتا، أي ميت بالكفر، ميت بالجهل، ميت الأحياء، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، في الناس في الدنيا بصيرة يميز بها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو النور، نور الإيمان في الدنيا ونور الإيمان في الآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. أيها الأخ المسلم، الإيمان بالله راح. إذا آمنت بالله حق الإيمان لم تخف إلا الله، ولم تسأل إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وكان مردفا له خلفه، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطوي في الصحف. أيها الأخ المسلم، سلم تسلم، سلم تسلم. هو الفعال، هو المريد، هو الله يفعل ما يشاء، وأنت ليس بيدك شيء إلا أن تسلم فتسلم. أسلمك تسلمي. وسألوا الله دائما وأبدا بالوثوق وباليقين وبالتأكد أن الله تبارك وتعالى لا يرد السائل، فيقول الله تبارك وتعالى له: إذا كان ولا بد من التقليد فقلدوا أشرف الآباء، قلدوا أعظم الآباء الذي تعترفون بأبوته لكم وللأنبياء جميعا، والذي تتشرفون بالانتساب إليه، ألا وهو إبراهيم. قلدوه فقد كان على برهان من ربه. إما أن تقلدوه في رفض التقليد بغير دليل من عقل أو من نقل، وإما أن تقلدوا فيما فعل وفيما أتى به. فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو إبراهيم، أشرف الآباء على الإطلاق. رفض التقليد، وجد قومه يعبدون الأصنام فرفض أن يقلده، وتبرأ من عبادتهم للأصنام وأعلنها واضحة جلية. إذن فقد رفض إبراهيم التقليد، فكذلك عليكم أن ترفضوا التقليد كما رفضه أبوكم الأكبر والأشرف. وإن أردتم أن تقلدوا ملة الآباء وكان لابد لكم من التقليد، فلما لا تقلدون ملة أبيكم إبراهيم؟ هو سماكم المسلمين من قبل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى: ذكرهم ذكرهم واذكر لهم وقت أن جاء إبراهيم ووجد قومه يعبدون الأصنام فتبرأ، تبرأ منهم وتبرأ مما يعبدون، وتبرأ من التقليد واتبع الحق. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون، قراءة إنني براء مما تعبدون، قراءة البريء والبراء. البريء من الشيء الخالص منه، والبراءة والتبري من الشيء التفصي عن هذا الشيء. وكلمة براء تستخدم للواحد، لا تثنى ولا تجمع، فتستخدم للمفرد مذكر أو مؤنث، تستخدم للمثنى وتستخدم للجمع، لأنها في الأصل مصدر، في الأصل مصدر. إنني براء وهم براء وهما براء وهي براء، كلمة تستخدم للجميع. أما إذا قال إنني بريء فهي بريئة وهما بريئتان وهن برايا وبريئات، وهما بريئان وهم بريئون وأبرياء وبراء وبراء تجمع. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الله الذي خلق، وطالما فطرني، والفطر الشق والفطر الإيجاد من العدم، كنت معدوما فأوجدني، طالما أوجدني فهو أحق بأن يعبد، فلا أعبد إلا الذي أوجدني، أوجدني من العدم إذن فهو الرب وأنا العبد، وطالما أوجدني فقد أبقاني وهيأ لي ما أحيا به ويدوم بقائي، ولابد أن أرجع إليه ومصيري بيده، فهو المستحق للعباد. والكلام إلا الذي فطرني استثناء، إن كان متصلا فقد عبدوا الله مع الأصنام، عبدوا الله وعبدوا الأصنام كما فعلت قريش. قالوا الأصنام يقربوهم إلى الله زلفى. وإن كان الاستثناء منفصلا حسب الإعراب فقد عبدوا الأصنام فقط ولم يعبدوا الله. وهنا يصبح المعنى إنني بريء مما تعبدون، لكن الله الذي أوجدني وأنشأني من العدم هو المستحق للعبادة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي عبدته وعبدت الأصنام، فأنا أستثنيه من المجموع وأعبده وحده. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد كان إبراهيم مهديا، كان مهديا وكلامه دليل على الهدى، فلما قال إنه سيهدين؟ لأن الهدى درجات ومقامات، وفوق كل هدى هدى آخر. وكأن إبراهيم طمع في مزيد من الهداية والدلالة، سيهدي أو سيبقيني على الهدى، إنه سيهدين سيبقيني على ما هداني إليه أو يزيد من هدايته. أيضا يشعرهم إبراهيم أن الهادي إلى سواء السبيل هو الله الذي فطر، الذي خلق، الذي أوجد، وكل صانع أدرك بصنعته. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه بسكون القاف، عقبه بكسر القاف قراءة. العقب والعقب الولد وولد الولد، الذرية والنسل، ذاك هو العقب. وعقب يعقب، جاء الشيء بعد الشيء، كان من جنسه أو من غير جنسه، ولك أن تقول أعقب الله بخير. وأعقب الشيء الثواب، جاء شيء بعد شيء. فإذا أطلق العقب على الولد كان ذلك معنى الولد وولد الولد وولد ولد الولد، وهكذا كل من جاء من الولد من بعدك فهو عقب. جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة التي جعلها في عقبه؟ ومن الذي جعل؟ الجاعل هو الله. جعلها، أي جعل الله تبارك وتعالى الكلمة كلمة إبراهيم، حيث قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أو الكلمة لا إله إلا الله، أو الكلمة هي قوله إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. جعل ربنا تبارك وتعالى كلمة التوحيد في نسل إبراهيم إلى أن تقوم الساعة. هم الموحدون، والناس لهم في التوحيد تبع إلى أن تقوم الساعة. ومن عقله محمد صلى الله عليه وسلم. فالجاعل هو الله، والكلمة كلمة التوحيد. أو الجاعل إبراهيم، وجعلها إبراهيم، جعل الكلمة كلمة التوحيد التي قالها، جعلها متوارثة في نسله وفي أولاده، فأوصاهم بذلك حيث أوصى بها إبراهيم حين قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتوارثوها الآباء وورثوها للأبناء، وجعلها إبراهيم كلمة باقية في ولده وولد ولده إلى أن تقوم الساعة. يوصي بعضهم بعضا بالتوحيد وهكذا، ويورث الأبناء كلمة الأب الأعظم، كلمة إبراهيم لا إله إلا الله. لعلهم يرجعون، إذا كان الجاعل للكلمة إبراهيم فقد جعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعل من أشرك يرجع بدعاء من وحده. فإذا الموحدون من نسله يردون المشركين إلى كلمة الحق، إلى الله، إلى التوحيد. وإذا كان الداعي للكلمة هو الله يصبح في الكلام تقديم وتأخير. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقله، أي أن إبراهيم حين قال لأبيه وقومه إنني بريء من هذه الأصنام التي عبدتموها ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قال ذلك لعل قومه يرجعون عن غيهم وعن شركهم ويؤمنوا بربه الذي آمن به. ففي الكلام تقديم وتأخير. إن الذي فطرني فإنه سيهدين لعلهم يرجعون، أي قال إبراهيم ذلك. وإذ قال إبراهيم ذلك لعلهم يرجعون، أي لعل قومه يرجعون عن شركهم. وجعلها الله تبارك وتعالى كلمة باقية في عقبه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. طالما ترك إبراهيم هذه الكلمة في عقبه باقية إلى أن تقوم الساعة، أو جعلها الله تبارك وتعالى في عقب إبراهيم إلى أن تقوم الساعة، فما لهؤلاء لا يؤمنون؟ فما لهؤلاء يشركون؟ فما لهؤلاء يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الله تبارك وتعالى لأننا متعناهم هم وآباءهم، أمد الله في أعمارهم وأمهلهم وأعطاهم من النعم حتى طغوا ونسوا الدار الآخرة ونسوا الله وابتعدوا عن شريعة إبراهيم وإسماعيل اللذان ينتسبون إليهما. فهم ينتسبون إلى إبراهيم وإسماعيل وهم مقيمون في الحرم الذي دعا إبراهيم ربه، دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا وأن يرزق أهلهم من الثمرات. لما ضلوا عن ملة إبراهيم؟ لما ضلوا عن ملة إسماعيل؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم، أمد في أعمارهم وأعطاهم من النعم وأمهلهم، فنسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يقول الله تبارك وتعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم قراءة، وقراءة أخرى قرأها بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق. الحق القرآن، الحق الكلمة التي قالها إبراهيم، التوحيد. حتى جاءهم الحق ورسول مبين، محمد صلى الله عليه وسلم رسول ظاهر الصدق، ظاهر الدلالة في أنه من عند الله تبارك وتعالى، رسول مبين واضح، واضح في رسالته، أو رسول مبين يبين لهم ما هم إليه محتاجون. مبين يبين ويوضح الطريق إلى الله، رسم الطريق إلى الهدى، ولولا هديه ما صح للعبد وصول. نعم، هو الذي رسم الطريق لنا. ولما جاءهم الحق القرآن وكلمة التوحيد أو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا تبارك وتعالى يقول بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، القرآن حق، كلمة التوحيد حق، الميراث، ميراث النبوة من إبراهيم حق، لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر. إذن فأرجح الأقوال أن كلمة حق تعني القرآن، لأنهم ادعوا أن القرآن سحر مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. عناد، جهل، اتراف في الكفر. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وزادوا في ضلالهم وغيهم وجهالتهم. فقالوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا كان القرآن سحرا فلما تتمنى أن ينزل على غير محمد؟ وانظر إلى التضارب، وانظر إلى التعارض. هم قالوا إن القرآن سحر، فإن كان القرآن سحرا فلما تتمنى أن ينزل على غير محمد وتدعي أنه لو نزل على أحد رجلين من القريتين عظيم؟ هم يشيرون إلى عظيم مكة الوليد بن المغيرة، كان يسمى ريحانة قريش، ويشيرون إلى عظيم الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي، وهم قد ادعوا وزعموا أن العظمة بالجاه، والعظمة بالمال، والعظمة بالزعامة. فزعموا أن القرآن لو كان قد نزل على عظيم مكة، وهذه العظمة لكثرة ماله وجاهه وشرفه، أو نزل القرآن على عظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفي، لا آمنوا به. كيف وقد زعمتم أن القرآن سحر؟ زعمتم أن القرآن سحر فكيف تؤمنون به؟ فهل المسألة هي صحة القرآن أم من نزل عليه القرآن؟ تضارب. إذا كانت المسألة مسألة القرآن، فإن كان القرآن سحرا نزل على محمد أو على غير محمد، على عظيم وشريف أو على حقير ومهين، فلا إيمان بسحر. وإن كان القرآن حقا وجب الإيمان به أيا كان درجة ومنزلة من نزل عليه القرآن. فلله أن يخلق ما يشاء ويختار، وليس لهم أن يختاروا لله ما يشاء. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي أحد رجلين، أو على رجل من قرية من القريتين، كما قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والخارج من أحدهم، فكذلك على رجل من القريتين عظيم، أي من أحد القريتين، إحدى القريتين. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فيقول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الرحمة النبوة، هل هم يقسمون النبوة فيضعوها حيث شاءوا؟ هم قد اعتقدوا أن العظمة والتي تستدعي نزول القرآن على الشخص المتصف بها هي عظمة الدنيا، هي عظمة المظهر، هي عظمة الجاه، عظمة المال، وغفلوا عن أن النبوة رحمة من الله يختص بها من يشاء أولا. ثانيا، لابد من يرزق النبوة أن يعد إعدادا خاصا ويؤهل لحمل الرسالة، والخالق هو الوحيد القادر على التأهيل وإعداد من رزق النبوة. الأمر الثالث أن القرآن والنبوة تحتاج لعظمة، لعظمة من تنزل عليه، ومن يرزق النبوة لابد وأن يكون عظيما، ولكن ليس بالمال ولا بالجاه، ولكن عظيم النفس، عظيم النفس، مرتفع إلى الكمالات الإنسانية. فالعظمة المطلوبة للنبي من الأنبياء هي عظمة الروح. القرآن والنبوة أمر روحاني وليس أمر مادي، محتاج إلى عظمة الأخلاق، عظمة الروح، قوة القلب، التمتع بالكمالات البشرية والإنسانية في أجلى وأرقى معانيها. فيقول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ سؤال إنكار وفيه التعجيب أيضا. هل يعقل أن تترك لهم النبوة يضعوها حيث شاءوا؟ نحن قسمنا بينهم معايشهم في الحياة الدنيا، الدنيا الحقيرة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لم يترك أمر قسمتها لهم. بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي قسم المعايش وقسم الدنيا وهي حقيرة وتعنيهم، فلم يترك لهم قسمة الدنيا، فهل يعقل أن تترك لهم قسمة النبوة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معايشهم، قراءتان في الحياة الدنيا، الدنيا أي الأدنى الأقل منزلة من الدناية فهي دنية وحقيرة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كان في الدنيا تعبر عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، هكذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا تبارك وتعالى قسم الحياة الدنيا بين الناس، وحين قسمها جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، جعل هذا أميرا وجعل هذا حقيرا. ربنا تبارك وتعالى حين قسم الدنيا سواء من مال أو جاه أو صحة أو فقر أو غنى أو مرض، قسمها كيف شاء وبحكمته لما يشاء. حين بسط الرزق لم يبسط الرزق لهذا لكرامته على الله، وحين ضيق على هذا لم يضيق عليه لهوانه عند الله، ولكن الله تبارك وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات كي يسخر بعضهم بعضا، فيسخر الغني الفقير ويجعل ربنا رزق الفقير في يد الغني، يسخر القوي منهم الضعيف، تنتظم أحوال المعايش، تنتظم الدنيا، فبعضهم محتاج إلى بعض وبعضهم يسخر بعضا، بعضهم مالك وبعضهم مملوك، بعضهم يملك وبعضهم لا يملك، بعضهم يفكر وبعضهم يعمل، تنتظم المعايش وينتظم حال الدنيا. ولو كانت الناس غير محتاجة لبعضهم البعض ما استقامت الدنيا، ما استقامت. لو لم يحتج الأجير لمن يعطيه الأجر ما وجد أحد من الناس أجيرا لبارت الأرض ولم يفلحها ويزرعها أحد. لو لم يحتج البائع للشاري لم يشتري منه أحد. لو لم يحتج الصانع لمن يستخدم صنعته، لو لم يحتج العامل لمن يستعمله، لو لم يحتج الناس بعضهم لبعض لفسدت الدنيا. لكن الله تبارك وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، ميز بعضهم بالغنى وميز بعضهم بالجاه وميز بعضهم بالقوة وهكذا، لا لكرامة هذا ولا لهوان ذاك، وإنما لتنتظم المعايش. وربنا تبارك وتعالى يبين العلة، يبين العلة فيقول رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ، اللام للتعليل، لما رفع بعضهم فوق بعض درجات؟ لما أغنى هذا وأفقر ذاك؟ لما صحح هذا وأمرض ذاك؟ لما ملك هذا وحرم ذاك؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، السخرية التسخير، التسخير الاستخدام، ليستخدم بعضهم بعض. ولولا ذلك ما انتظمت المعايش، قرئت سخرية وقرئت سخرية، السخرية والسخرية، التسخير أو الاستهزاء. فالسخرية تطلق أيضا على الاستهزاء، سخر منه وسخر به، هزئ منه وهزئ به، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أو سخريا، والاثنان موجودان. فيسخر الغني من الفقير فيعاقب، ويسخر القوي من الضعيف فيعاقب، ويسخر القوي الضعيف، فإن راقب الله تبارك وتعالى في من يعملون عنده أثابه الله، وإن لم يرعى الله ولم يرعى الحرمة عوقب على ذلك. فهم يتخذون بعضهم بعضا سخريا وسخريا، تسخيرا واستهزاء أيضا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك خير مما يجمعون، النبوة التي أرادوا أن يجعل أمرها إليهم فيقسموها كيف شاءوا أفضل وخير من الدنيا وما فيها، ولم ندع لهم قسمة الدنيا، فكيف ندع لهم قسمة ما هو خير وأفضل وأعظم؟ رحمة ربك خير مما يجمعون، أو رحمة ربك خير مما يجمعون، أي الثواب والآخرة والجنة خير من الدنيا وما فيها. فلما لا يؤمنون ولما لا يصدقون؟ فقال بعضهم رحمة ربك خير مما يجمعون، أي مهما جمع الجامع من المتقين ومن الصالحين من أعمال وحسنات وثواب، مهما جمع في حياته، فالفضل من الله والعطاء فوق الأجر خير وأبقى وأفضل من أجر العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، فأرجح الأقوال أن المقصود بالرحمة هنا النبوة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم يدلل ربنا تبارك وتعالى على حقارة الدنيا، ويبين أن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، قراءات لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاريج عليها يظهرون، معاريج ومعارج عليها يظهرون قراءتان.